لعل الوقت ضيق نكمل إن شاء الله تعالى غدا ونترك المجال للأسئلة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غلبة الظن، القاعدة العامة أن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين في الأحكام الشرعية إلا ما استثناه الدليل، ومما استثناه الدليل أن يكون الإنسان في باحة المسجد الحرام ويستطيع رؤية المسجد، فهنا يجب عليه التيقظ ولا يكفي غلبة الظن. لكن ما عدا هذه الصور فالظن الغالب ينزل منزلة اليقين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعبدنا بالظن في مسائل كثيرة جدا. الشرع مثلا أمرنا بالعمل بشهادة الرجلين في إثبات الحقوق، وشهادة الرجلين لا يفيد إلا الظن ولا يفيد اليقين، فالظن معتبر في الأحكام الشرعية. بل يقول العز بن عبد السلام رحمه الله لأن الظن أصل حتى في الأمور الدنيوية، حتى في الأمور الدنيوية الناس يعتمدون على الظنون في أشياء كثيرة، فيسافر مثلا إلى بلد بعيدة ويركب الطائرة بناء على ظنه بالسلامة، بسلامة السفر. التاجر يذهب إلى بلاد الله البعيدة من أجل التجارة وهو لا يقطع بالربح وإنما يظن ذلك ظنا. لا، هو يعني هذه المسألة وهي مسألة الإعلان عن بعض الأشياء المفقودة في أواخر المسجد ومن خلال بعض الملصقات، هل أدخل هذا في نشدان الضالة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفناه أمس، هل يدخل فيه أو لا يدخل؟ فالمسألة هي محل نظر واجتهاد. إن نظرنا إليه من جهة أن هذا الفعل هو توظيف لمكان عام في مصلحة خاصة، نظرنا إليه من هذه الناحية توجه القول بالنهي عن ذلك، لأن هذا يسأل عن مصلحة خاصة له. كما فعل ناشد الضالة، هو يبحث عن مسألة خاصة وليست عن مصلحة عامة بالناس. إن نظرنا إليه من هذه الناحية توجه القول بالمنع، لكن إن نظرنا إليه من ناحية المقصود، المقصود من النهي عن هذا الفعل إنما هو ما يحدث من التشويش على المصلين أثناء صلاتهم ورفع الصوت وإزعاج الناس في المساجد، إن نظرنا إليه من هذه الناحية توجه القول بعدم النهي، وهذا الذي يعني يترجح عندي والله تعالى أعلم. من هذا الباب، هي من هذا، هذه أولى بالجواز لأنها مصلحة عامة ليست مصلحة خاصة. يعني صور الإباحة والجواز يعني متعددة، نحن نتكلم عن الإعلان عن أمور خاصة، فإذا يعني ترجح القول بالجواز بهذه الكيفية وبهذه الصورة فالعامة من باب أولى، هي أولى بالإباحة. هذا سؤال يقول إذا ألغيت المقابر وبني مكانها مسجد هل تجوز الصلاة فيه؟ الجواب نعم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة لما أراد بناء المسجد، فالمكان الذي أراد بناء المسجد فيه كان عبارة عن يعني فيها شيء من النخل وفيها بعض مقابر المشركين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقابر فنبشت يعني أخرج ما فيها، وأمر بهذا النخل فقطع، ثم بني المسجد في هذا المكان كما ثبت في صحيح البخاري وغيره. وهذا يؤكد أن النهي عن الصلاة في المقابر معلل بما سبق وهو تعظيم الأموات والتعلق بالقبور ونحو ذلك. هل تفسد الصلاة الأفعال التي خارج الصلاة كتغيير صحائف القرآن الكريم؟ إذا قرأ الإنسان من المصحف هل تجوز أو لا تجوز؟ محل خلاف بين الفقهاء، لكن ثبت عن ذكوان مولى عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يؤمها من المصحف، كان يأخذ المصحف في الصلاة ويؤمها يعني يصلي بها إماما في رمضان، فقالوا بناء على هذا فتقليب المصحف لا حرج فيه، ويعتبر هذا شيئا قليلا، لا يعتبر هذا من العمل الكثير، ولكن لا يبالغ الإنسان ولا يكثر منها، يعني يقتصر على حد الحاجة والضرورة. هل يجوز تشميت العاطس إذا لم يحمد الله لفعل الصحابي رضي الله عنه؟ إذا ترك التشميت فذكره أنت، ذكره بالسنة ثم شمته أيضا، فاجمع بين الخيرين. مقابر داخل المساجد، نعم لا يصلى عليها ولا يصلى إليها، يعني ينبغي أن تفصل المقابر. إذا كانت هناك بعض المساجد فيها مقابر، ينبغي أن تفصل هذه المقابر عن المسجد الذي هو موضع الصلاة. وإذا كانت هذه المقبرة في قبلة المسجد فالنهي يكون أشد، لكن لو صلى فيها الإنسان فالصلاة فيها كما يقول جمهور العلماء صحيحة. ما هو الضابط؟ الضابط هو العرف كما عرف. ما حكم من يتكلم في صلاته بالقرآن بنية دنيوية، مثلا خذوا حذركم للتنبيه؟ هذه أيضا من المسائل التي اختلف الفقهاء فيها، هل يعتبر هذا من كلام الناس أو هو من جنس أذكار الصلاة وما فيها من الدعاء فلا يعتبر كذلك. والأصل عندنا أن الأصل صحة الصلاة، الأصل صحة الصلاة حتى يدل دليل على بطلانها، فلا يظهر لي الحكم ببطلان الصلاة في هذه الصورة. هل النهي عن الصلاة في كل هذه الأماكن نهي تحريم أو بعضها نهي كراهة؟ بعضها نهي كراهة وبعضها للتحريم، كالصلاة في المقابر النهي فيها للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح باللعن فقال لعن الله اليهود والنصارى، واللعن لا يكون إلا على أمر محرم. هل تجوز الخطوات الكثيرة لكي يصل إلى السترة لأنه مستحب في الصلاة؟ السترة مستحبة في الصلاة، فإذا مشى الإنسان إليها خطوات يسيرة فلا حرج، ولا يعتبر هذا يعني ناقضا للصلاة، لكن أن تكون الخطوات كثيرة وبعيدة وهو في على بعد كيلومتر ويمشي من أجل أن يصل إلى القبلة فهذا في العرف لا يعد مصليا. ما الدليل على أن الأصل في الأحكام التعليل؟ هذا خلاف فيه بين كل العلماء القائلين بالتعليل، أن الأصل في الأحكام هو التعليل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إنما أنزل شرعه لتحقيق المصالح ودفع المفاسد، ما شرع الله تعالى شيئا إلا وفيه مصلحة راجحة، ولا نهى عن شيء إلا وفيه مفسدة راجحة، فهذا هو الأصل كما يدل عليه استقراء القرآن الكريم وعمومات النصوص الشرعية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هذه الآية أجمع آية للخير والشر في كتاب الله، يعني كل خير يدخل في أول الآية وكل شر يدخل في النهي عن الفحشاء والمنكر في هذه الآية. هل ثبت عن أويس القرني رحمه الله تعبد في المزابل ولا تكافيها فيها؟ الجواب لا. أويس القرني كان من التابعين الصالحين، بل جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أنه خير التابعين، قال عليه الصلاة والسلام: خير التابعين رجل يقال له أويس، وأمر بعض أصحابه إن أدركوه أن يستغفر لهم، يعني يطلبوا منه أن يستغفر لهم، أن يدعو لهم بالمغفرة. ولكن هذا الرجل الصالح زاد الناس عليه أشياء كثيرة ونسبوه إليه مما لا يصح عنه شيء، كما هو الشأن في الصالحين والصالحات. رابع العدوي امرأة صالحة، لكن نسبوا إليها من المقالات والأفعال ما لم يثبت عنه.